أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع في علم النحو. تحدثنا الدرس السابق حول النواصب، وقسمنا النواصب إلى ثلاثة أقسام: ما ينصب بنفسه، وما ينصب بأن المضمرة جوازا، وما ينصب بأن المضمرة وجوبا. وقلنا أن ما ينصب بنفسه كم حرف؟ تفضل. أربعة، وهي أن ولن وكي وإذا. طب عايزين مثال على أن. تفضل. الله يريد أن يتوب عليكم. طب نعرف كده أن يتوب. ايوه لسه مش خلصت. يبقى ان مصدريه. ايه تاني؟ ايوه مبني على السكون، لا محل له من الاعراب. تعمل ايه طيب؟ ان بنفسها، يبقى ثلاث حاجات. يبقى تنصب فعل مضارع بنفسها، يتوب. ايوه منصوب بايه؟ منصوب بأن، أو علامة نصبه الفتحة الظاهرة. خلاص. طيب بعد كده لن. أدونا مثال على لن كده من الأمثلة اللي احنا كنا طالبينها. طيب لن، ماشي تفضل. قالوا لن يدخل الجنة. ماشي. طب نعرف كده لن يدخل. تفضل. نفي مبني على سكون محل له من الاعراب. ايوه ينصب الفعل المضارع. يبقى لن حرف النفي مبني على سكون محل له من الاعراب، ينصب الفعل المضارع ايه بنفسه. يدخل ايه؟ وعلامة رفعه منصوب بلن وعلامة نصبه. منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. خلاص. طب كي، عايزين مثال على كي. اي مثال، مثال مصطنع حتى كده. اي كي يحط وراه فعل مضارع. خلاص. كي يضرب. ماشي. طب نعرف طيب كي. حرف تعليل. ايوه نعم. ايوه فعل مضارع بنفسه. تمام. يضرب فعل مضارع منصوب بكي وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. ايوه احسنت. ماشي. فاضل اذن. اذن عايزين اي مثال لاذن. مش في امثله؟ احنا خدنا اذن. طيب. طيب اذا احضر مثال. اذا اقتلك. ستير يا رب. ماشي. اذا اقتلك. انت بنعرف طيب اذا اقتلك. ماشي. فضل. اذا حضرت شباب مبني على سكون. ايوه اقتلك. اقتله. اقتل فعل مضارع. فعل مضارع منصوب بإذا وعلامه نصبه فتحه، علامه نصبه فتحه الظاهره. ماشي. طيب لو قلت مثلا زيد إذن أظنك كريما، صح ولا غلط؟ زيد إذن أظنك كريما، غلط. طب ليه خطأ؟ الفعل بفاصل. نعم. يبقى هنا إذن عاملة ولا مش عاملة؟ ليه؟ طب ما مش في فاصل اهو. إذن ايوه عشان مش مصدرة. يبقى ليه؟ لأن هي مش واقع في بداية الايه الكلام. طب لو مثلا واحد بيقول لك أحبك، فقلت إذن أظنك صادقا، إذن أظنك ولا أظنك؟ طب ليه؟ طيب أظنك ليه؟ طيب الشروط تحقق، أول شرط مصدرة، ثاني شرط طبعا هنا مصدرة لأنه أحبك كلام وإذن أظنك صادقا كلام، مصدرة. اثنين لم يفصل بينها بفاصل، ثلاثة يكون فعل بعدها في المستقبل. يبقى بقول أحبك إذن سأظنك صادقا، يعني هو مش دي معنى المستقبل غير متحقق الشرط؟ أمال إيه الزمن هنا؟ زمن إيه؟ زمن الحال. إذا بقول أحبك إذن يعني أظنك الآن، يعني بقول يعني في نفسي الآن ظننتك صادقا، كنت مكذبك قبل كده بس دلوقتي صدقتك. فدلوقتي دي الحال الآن، معنى الآن. فلذلك لا تعمل هنا، لأن احنا قلنا الفعل بعدها لابد أن يكون إيه؟ مستقبلا. فأظنك غلط، هتبقى أظنك. والشرط اللي إيه المتخلف، وهو أن الزمن الفعل بعدها في زمن الإيه؟ الحال. إذا قلنا ثلاث شروط لابد أن تكون مصدرة، ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم. ثلاثة أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. ماشي. بعد كده النوع الثاني وهو ما ينصب، ما ينصب بأن المقدرة وجوبا، ما ينصب بأن المقدرة وجوبا، يعني لا ينصب بنفسه ولكن ينصب بأن، وأن دي مقدرة وجوبا، يعني لا يمكن أن تظهر. زي ايه؟ واحد هي اسمها لام الجحود، لام الجحود. ايه لام الجحود؟ لام الجحود هي زي لام التعليل، زي لام التعليل، بس يشترط فيها شرط ان تسبق بكون منفي، كون منفي، يعني كلمة كان منفية، كان او يكون، اي تصريف لايه؟ لكان، بس تكون منفية. سموها الجحود يعني هي تؤكد النفي، تؤكد النفي، والنفي من معانيه الجحود. زي ايه مثلا؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ها ليه نعرف؟ طيب ليعذبهم مين يعرف؟ طيب اتفضل. ها ليعذبهم، عايزين نعرفها كلها. ليعذبهم اللام الأول، اللام لام الجحود، لسه مش عربناها كده. اللام لام الجحود مالها؟ مبنية على السكون لا محل من الإعراب. طب فين السكون؟ مبنية على الكسر، وما كان الله لي يبقى مبنية على الكسر لا محل من الإعراب. مالها؟ بأن مقدرة ايه؟ وجوبا. طيب نعرف نقول لام لام الجحود حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ينصب الفعل المضارع بأن المقدرة وجوبا أو بأن المضمرة وجوبا. يعذب فعل المضارع منصوب بلام الجحود، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، وعلامة نصب الفتحة ليه؟ الظاهرة لأنه صحيح الآخر يتصل به شيء. خلاص يبقى دي لام الايه؟ لام الجحود. طيب لم يكن الله ليغفر لهم ليغفر ماشي قول يا محمد. ايوه ده بتعمل ايه طيب لام الجحود؟ تمام ما شاء الله. يغفر منصوب به ايوه احسنت يا هم. يبقى يغفر فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. ودي رقم واحد من الاشياء التي تنصب بان المقدره وجوبا لام الجحود. مين فاء السببيه؟ فاء السببيه. وفاء السببيه من الايه؟ من التعريف كده، هي ما التي يكون ما قبلها سببا لما بعدها، يكون ما قبلها سببا لما بعدها. زي ايه مثلا؟ يقول الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا. يقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا، المعنى أن ما قبلها لو جعلت ذلك سيكون سببا لأن تقعد إيه؟ مذموما مخزولا. دي اسمها فاء السببية. وفاء السببية لها شرط، فاء السببية عشان تكون هي فاء السببية عشان تعرفها لها شرط. ايه هو الشرط؟ يقول لك ان تسبق بنفي محض او طلب محض، او بيسموه طلب بالفعل. يبقى ان تسبق بنفي او طلب، تسبق بنفي او طلب ماشي. محضية يعني ما يكونش فيها نفي محض، يعني ما يكونش فيها معنى الاثبات. يعني ايه معنى الاثبات؟ يعني مثلا اقول ما تاتينا فتحدثنا، دي كلها نفي ولا فيها معنى الاثبات؟ ايه معنى الاثبات اللي فيها؟ طب هنقول ما تاتينا فتحدثنا، يعني انت مش هتاتينا علشان تحدثنا، يبقى الاثنين منفيين. يبقى هو اتاهم ولا لا؟ ها لم تاتينا فتحدثنا، أتاهم ولا لا؟ طب حدثهم ولا لا؟ أكيد لا، ما في التلفون يعني، ما طالما ما جاش يبقى مش هيحدث، الاثنين مع بعض. هو عايز يقول لك إن في ممكن العبارة يبقى في النفي لكن شكلها إثبات، يعني مثلا لا إله إلا الله دي نفي ولا إثبات؟ نفي وإثبات. نفي وإثبات، يبقى فيها معنى الإثبات، يبقى إلا لغت لا، زيك بيقولوا إن إلا نفي، فإلا بتلغي لا، والمعنى الإله هو الله. خلاص؟ فدي معناها، يعني دي معنى كلمة النفي المحض. وطلب محض يعني طلب بالفعل، طلب بالفعل. الإيه هو الطلب المحض؟ هنجمعها لكم عشان نستريح. طلب المحض زي الأمر. مثلا الدعاء، النهي، الاستفهام، العرض، التحضيض، مثلا التمني، الترجي، اي حاجه من الحاجات دي تكون سابقه الفعل. خلاص؟ يبقى اما نفي محض او طلب، وطلب بالحاجات دي يسبقه امر، يسبقه نهي، يسبقه استفهام، يسبقه عرض، يسبقه تحضيض، تمني، ترجي، اي حاجه من الحاجات دي لازم تسبق فاء السببيه عشان تعمل عملها. لو مش سبقتها يبقى ما تعملش هذا الايه؟ هذا العمل. خلاص؟ يعني مثلا زي هنا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا. إيه اللي سبق فاء السببية؟ لا تجعل، نهي. خلاص يبقى هنا إيه؟ نهي. صح؟ طيب مثلا زي قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز. تمني. طيب عشان تعرف دي منصوبه ليه يبقى اجي اعرف فافوز، اقول ايه؟ مين يعرف؟ ماشي قول يا محمد. ايوه ايوه لما ربنا ف الفتح ايوه تعمل ايه؟ ايوه تنصيبه بايه؟ العبارة دي هاته تنجل مع الكل. تنصب مقدرة وجوبة. افوز ماشي، بس منصوب بايه؟ منصوب بفاء السابي صح؟ ما انت كده بتنقض اللي انت قلته. انت قلت ان فاء السابية تنصب بايه؟ بان. تيجي تقول الفعل المضارع منصوب بفاء السابية ازاي؟ ما هي دي تنصب بان، يبقى الفعل المضارع يبقى منصوب بان. لذلك العرب اما انك تقول افوز فعل مضارع منصوب بان المقدرة وجوبا بعد فاء السببية، او لو عايز اسهل شوية هتقول فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية. بعد، هو منصوب بفاء السببية ولا منصوب بعدها؟ منصوب لانه وجع بعد فاء السببية، لكن هو مش منصوب بفاء السببية، هو منصوب بايه؟ بان المقدرة وجوبا. خلاص. طيب ناخد امثلة تانية. مثلا قوله تعالى لعلي ابلغ الاسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ها ترجي تبعربين ما كده شو فأطلع ها. أيوة في السابية أيوة ماشي حسن. ماشي منصوب بعد فاء السببية، وهنقول ايه تاني؟ او منصوب بعد المقدرة وجوبا بعد فاء السببية. ماشي ولا منصوب فتحة للظهراء. ماشي احسن خلاص. وغيرها من الايه؟ من الناس. اتفضل. فاطلع هو اساس ان فاء دي استثنائية استئنافية، يعني جملة ايه؟ دي دعوة عطف. ايه؟ لا هنا مش فاء السببية، هيبقى الفاء هنا فاء عاطفة، يعني لعلي أبلغ الأسباب فأطلع، يبقى أطلع حاجة اتنين، هتبقى معطوفة على إيه؟ على أبلغ المرفوع، لكن هنا هتبقى إيه؟ فاء السببية، لعلي أبلغ الأسباب، فيكون بلوغ الأسباب سببا لأني أطلع، يبقى كده عملها فاء السببية وهتكون منصوب، أو هيكون لعلي أعمل حاجتين أبلغ وأطلع. يبقى مجرد ايه؟ عطف. ماشي. بقى كذلك برضو العرض والتحضيض. العرض اللي هو ايه؟ يعني مثلا اقول الا تأتي، الا تأتي فأكرمك، الا تأتي فأكرمك، والعرض قريب من التحضيض، بس الفرق بينهم ان العرض بيكون بايه؟ يعني بلين وبرفق، اما التحضيض يقول لك يكون بازعاج، يعني يحس ان في مشكلة، يعني مثلا زي قول الله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، دي يكون عرض ولا تحضيض؟ عرض يعني إيه؟ برفق، يعني واحد كده في إيه؟ في داخل النار وبقول يعني إيه كده بشويش بلين، لا دي تحضيض، لأن فيها إيه؟ يعني إزعاج وخوف وإيه. لكن مثلا زي مثلا قول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يا ابن الكرام الا تدنو، يبقى دي فيها تحضيض وازعاج ولا فيها ايه؟ لين. لذلك هو بدا القول بيا ابن الايه؟ يا ابن الكرام. فتلاقي العباره هي انك بتعرض عليه حاجه، بس لو كان العرض بلين بيسموه عرض، لو كان بازعاج او في مشكله في الموضوع او بقوه احيانا بيسموه ايه؟ تحضيض. لذلك لو قلنا هنا مثلا زي قول الشاعر يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. طيب هنا بقول ألا تدنو فتبصر، مين يعرف؟ طيب تدنو فتبصر حتى على الأقل. إيه الدرس الصعب النهاردة؟ طبعا ماشي طبعا نعم فتح تبصر فعل مضارع استعملها العمل تنصب تنصب الفعل المضارع بايه؟ مقدره وجوب. ماشي. تبصر فعل مضارع منصوب بأن المقدرة نعم طبعا نعلم النصب الفتحة الظاهرة يبقى تبصر فعل مضارع منصوب بأن المقدرة وجوبا بعد فاء السابية وعلامة النصب الفتحة الظاهرة النصيحة الأخرى لم يتصل به شيء. خلاص يبقى دي بيسموها فاء السببية. فاء السببية أن يكون ما بعدها سببا لما قبلها سببا لما بعدها. وتعمل هذا العمل هو نصب المضارع بأحد شرطين: أن تسبق بنفي محض أو بطلب محض. يعني طلب اللي هي بيسموها طلب بالفعل، الصورة من الصور دي، بس عندي الطلب بيجي بصور أخرى، هو عايز الطلب بالصور دي بس، لو بصورة أخرى ما تعملش هذا العمل. خلاص يبقى ليه بالنسبة لفاء السببية. ثلاثة حاجة بيسموها واو المعية. واو المعية، واو المعية شرطها هو نفس شرط فاء السببية، أن تسبق بهذه الايه الأشياء. بس ايه واو المعية معناها؟ معنى واو المعية يعني المصاحبة. المصاحبة يعني يحدث ما قبلها مصاحبا لما بعدها. ان يحدث ما قبلها مصاحبا لما بعدها، لازم الاثنين يحصلوا ايه مع بعض. يبقى دي واو المعية، يبقى يحدث ما قبلها مصاحبا لما بعدها، ويكون متقدمها حاجة من الحاجات دي، دي اسمها واو المعية. زي ايه مثلا؟ يعني الشاعر بيقول ايه: ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. فأنا بقول ألم أكو جاركم ويكون، مين يعرب؟ هدي واو المعية. هني نعرب الواو، نقول إن الواو واو ليه المعية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، تنصب الفعل المضارع بأن المقدرة وجوبا بعده. يكون فعل مضارع منصوب بأن المقدرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. خلاص. مثلا زي قول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ماشي تفضل. أيوة. أيوة. ماشي. تأتية. أيوة. منصوب بإيه؟ منصوب بأن المقدرة وجوبا. أيوة. بعد واو المعية. أيوة. منصوب ماشي أحسنت، منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. طب عمل الواو المعية عملت عملها ليه هنا؟ لأن سبقها إيه؟ نهي. سبقها نهي. خلاص؟ لذلك مثلا يقول لك في عندك مثال اللي هو مشهور في اللغة، يقول لك إيه؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. تشرب دي هي العلامة اللي عليها ها الفتح، تشرب مثلا. لو قلنا الفتح يبقى ايه المعنى؟ ان هو المعية. يعني ايه المعنى برضو؟ يعني ما تاكلش الاثنين مع بعض، السمك واللبن ما تاكلهمش ايه مع بعض. خلاص. يبقى هنا هيكون منصوبة ليه؟ لأن الواو دي واو المعية معناها المصاحبة، ووجد الشرط بتاعها اللي هو أن يتقدمها إيه؟ نهي، حاجة من اللي هي الحاجة اللي عندنا: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لكن لها إعرابات تانية، يعني بعض إن يقول لك مثلا لها إعراب ممكن تبقى مرفوعة، يبقى المعنى لا تأكل السمك وتشرب اللبن. يعني إيه المعنى؟ يعني اشرب اللبن، ما تاكلش سمك لكن اشرب ايه؟ لبن. كان دي جمله ودي جمله، اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها دي استئنافيه، يعني لا تاكل السمك خلصت، امال اعمل ايه؟ بيقول لك اشرب لبن. خلاص. او تكون مجزومه والمعنى لا تاكل السمك ولا تشرب اللبن، حتى لو أكلت السمك النهاردة وهتشرب اللبن بكرة، المهم لا تأكل ده ولا تشرب ده، مش لازم يجوا مع بعض. يبقى احنا المحل الشهري بتاعنا في حالة ما تكون مفتوحة بس، اللي هي تبقى الواو واو المعية، والمعنى لا تفعلهما سويا، اللي هي معنى المصاحبة، يعني لا تأكل السمك وتشرب اللبن في وقت ايه، في وقت واحد. خلاص، يبقى دي رقم ثلاثة من الأشياء التي تنصب بأن المقدرة وجوبا، لام الجحود، وهي شبيهة بلام التعليل إلا أنها يتقدمها كون منفي. اثنين، فاء السببية، وهي ما يكون ما قبلها سببا لما بعدها، ويشترط فيها أن تسبق بنفي محض أو طلب محض. معنى الطلب المحض يعني أن يتقدموا الأمر، الدعاء، النهي، الاستفهام، العرض، التحضيض، التمني، الترجي، أي واحدة من إيه؟ من هذه الأشياء. بعد كده واو المعية، ومعناها المصاحبة، يعني أن يحدث ما قبلها مصاحبا لما بعدها، ويشترط فيها نفس الإيه؟ نفس الشرط. أربعة، أو، وأو دي لها معاني، ممكن تأتي للتخيير، وممكن تأتي للإباحة، وممكن تأتي للعطف. لا، هي منهم اللي بتنصب المضارع، يقول لك أو اللي بتأتي بأحد معنيين، تأتي بمعنى حتى أو تأتي بمعنى وإلا. يبقى أنت أي أو عندك يجي بعدها فعل مضارع بتجرب الاثنين، إذا أعطت معنى حتى أو معنى وإلا يبقى دي تنصب الفعل ليه المضارع. خلاص، زي إيه مثلا؟ يقول لك جالس الحسن أو ابن سيرين، دي تنصب المضارع ولا لا تنصب؟ ليه؟ قال أنا تين فنقول جالس الحسن حتى ابن سيرين، لا، جالس الحسن وإلا ابن سيرين ما تنفعش، يبقى مش دي، مش هي دي اللي هتنصب ليه المضارع. مثلا يقول لك لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، حتى ولا وإلا؟ حتى. يبقى دي اللي هي تنصب المضارع. نيجي نعرب، نقول ما أو حرف قول يا محمد تفضل. حرف مبني او حرف مبني على السكون لم حل من العرض، ينصب فعل المضارع، ينصب بمعنى القدره والقوه. معناه ايه هنا؟ حتى جرى. يبقى او دي معنى حتى. ادرك فعل ماضي، ادرك فعل مضارع منصوب، بعد أو. أيوة. بعد أو. وعلامة نصبه أحسن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يقول لك مثلا أسلم أو أقتلك، على مذهب الشيخ وليد يعني، أسلم أو أقتلك، تنفع ولا مش تنفع؟ وإلا. اعرف كده يا أنس ماشي. وإلا أو ايوه ينصب فعل مضارع بايه؟ بان، ما المقدر وجوب. معناها هنا ايه؟ والا. يبقى انت تقول الثلاث حاجات، يبقى او بمعنى والا، هي حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب، ينصب فعل مضارع بان المقدره وجوبا. اقتل منصوب بايه؟ بأن، بأن. بعد أو. أيوة. بعد أو علامة النصب الفتحة. الفتحة هي الظاهرة. تمام. بعد كده حتى. ودي آخر حاجة الأشياء التي تنصب الفعل المضارع بأن المقدرة وجوبا. حتى. وهي بمعنى الغاية. يبقى حتى معناها الإيه؟ الغاية. إعرابها حرف مبني عليه على السكون لا محل له من الإعراب، عملها ينصب الفعل المضارع بأن المقدرة وجوبا. زي مثلا قوله تعالى حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ماشي، من يعرف؟ طيب ماشي، تفضل تاني كده. حتى حرف لسه مش قلنا معناه، يبقى هتبدأ تقول حتى حرف ايه؟ حرف غاية. فعل مضارع منصوب بأن المقدار مكتوبا بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعلامة نصبه الفتحة لأنه لا نصب على آخر ما تصب به شيء. خلاص، يبقى دي الأشياء التي تنصب الفعل المضارع بأن المقدار وجوبا: لام الجحود وشرطها أن تتقدم بكون منفي، باء سابية وشرطها أن يتقدم نفي محض أو طلب محض، واو المعية وهي بمعنى المصاحبة لها نفس الشرط، أو التي بمعنى حتى أو بمعنى وإلا وحتى. ودي خمس أشياء تنصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا. يبقى أنا عندي كم حاجة كده بتنصب المضارع كله؟ كم؟ يبقى تسعة. يبقى عندي تسعة حاجات: أربعة تنصب فعل المضارع بنفسه، خمسة تنصبه بأن المضمرة إيه؟ وجوبا. طيب، فاضل حاجة صغيرة كده ناخدها عشان نبقى إيه؟ خلصنا من المنصوبات. ولا كفاية كده؟ ماشي. رقم ثلاثة: ما ينصب بأن المقدرة أو المضمرة جوازا. ينصب بأن المضمرة جوازا، يعني أن ديت يجوز أنها تظهر ويجوز أن هي تضمر. وديت في حالة لام التعليل. لام التعليل، يبقى لام التعليل بتنصب المضارع ولا لا؟ تنصب المضارع بايه؟ بان المضمره جوازي. طيب، وهم كان زمان ما يقول لك ان ولن وكي ولام التعليل، يعني جايب لك تشكيله من اللي بينصب بنفسه وبينصب ايه؟ بان. يعني ممكن تكون برضو مساله مقصوده، يعني هو مش بيديك لا قادر يديك ده كله ولا ده كله، فايه بيجمع لك من الاثنين كده. طيب، يعني لام التعليل زي ايه مثلا؟ لام التعليل مثلا زي مثل، يعني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لو اعتبرنا دي لام التعليل، ها نعرف مثلا. وهنا طبعا عند تدقيق يقول لك دي مش لام الايه؟ مش لام التعليل، يعني دي لام بيسموها لام المآل، يعني آل آل الأمر. لكن ماشي، نعم ماشي، أسرعة لإدراك القطار. مين يعرف؟ طيب، هنقول اللام لام التعليل. ماشي، نعم، فضل فضل فضل فضل. ماشي، واللام لام التعليل تنصب لام التعليل حرف لام معلق. ايوه، نعم، احسنت. يبقى عندي اللام لام التعليل حرف مبني على الكسر لمحل له من الاعراب، ينصب بان المقدره جوازا. أدرك ماشي، أحسنت. يبقى أدرك فعل مضارع منصوب بأن المقدرة جوازا بعد لام التعليل وعلامة النصب الفتحة ليه؟ الظاهرة. خلاص، يبقى دي المشهور عشرة أشياء. في ناس بيزودوا إيه كمان؟ واحدة هنا في اللي ينصب بأن المقدرة جوازا، هنزودها برضو. خلاص، اللي هي بيقول لك أن يسبق باسم خالص. خالص يعني خالص من معنى الفعل، يعني يكون جاب ليها اسم مش بيقدر هنا معناه فعل خالص. يعني مثلا عندك كلمة قائم تقدر بفعل ولا لا تقدر بفعل؟ زيد قائم، ينفع أقول زيد يقوم ولا ما ينفعش؟ ينفع. خلاص، يبقى قائم في المكان ده ينفع تقدر بفعل، لكن هنا تلاقي الاسم اللي جاب ليها مع انه اسم ممكن يكون مشتق لكن ما ينفعش هنا يقدر بايه؟ بفعل. خلاص، زي ايه مثلا؟ يقول لك زي قوله تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل. فيقول لك كلمة وحيا هنا دي اسم خالص من معنى الفعل. يعني ايه؟ يعني ينفع وحيا دي اشيلها وحط فعل ولا ما ينفعش؟ جرب هتلاقيها مش ينفع. لذلك يقول لك دي سبقت الفعل دي هيكون هي سبب الايه النصب بتاعه. لذلك اجي اعرب اقول يرسل فعل مضارع منصوب بايه؟ بان المضمرة جوازا. ليه؟ لانه سبق باسم خالص وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تاني هنقول يرسل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة أو المقدرة جوازا لوقوعه بعد اسم خالص وعلامة نصبه الفتح الظاهر. خلاص زي ايه تاني مثلا؟ نعم ليه؟ لا او مش هتكون ايه عاطفة او هتكون عاطفة جمل لكن مش عاطفة على الفعل اللي هناك. ولبس عباءة وتقر عيني. ولبس عباءة وتقر عيني دي كان زوجة سيدنا معاوية رضي الله عنه كان بتقول بده. كان امرأة من البادية وتزوجها وجلبها الى الايه الحضر فما قدرتش تعيش في الايه في الحضر. وطبعا زوجة الخليفة فكان يعني ايه تلبس اللبس الايه زوجة الخليفة. فهي طبعا من ضيق ليه الحياة وعدم اعتادها على الحضر فكان بتقول بده ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. يعني اللبس ليه الشفاف الحلو أنا ألبس عباية يعني لبس البادية وأهم حاجة تقر عيني يعني أسعد بذلك. فهنا بيقول ولبس عباءة وتقر عيني فهنا لبس دي الاسم الخالص من معنى ليه الفعل. سبق الفعل المضارع فلذلك نصب الفعل المضارع بأن المضمرة جوازا بعده. طب لبس لو شلناها نحط مكانها ايه؟ لو ألبس يبقى ينفع يكون فيها معنى الفعل أن ألبس. أيوة لأن المصدر بنشيله دائما نحط أن والفعل بس هي مش بتقول وألبس يعني هي مش لأن هي مش ايه مش لابسة الآن هي تتمنى أن تلبس فهي بتقدر بأن والفعل وأن والفعل هي تساوي المصدر. لذلك يقول لك دي برضو اسم خالص من معنى الفعل. لذلك نعرب تقر نقول تقر فعل مضارع منصوب بإيه بأن المضمرة جوازا لوقوعه بعد اسم خالص وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه صحيح الآخر ما تصب بشيء. نعم يعني ليش مش ليه مشتق من الفعل؟ اه ما هو ليه مشتق بس احنا بنقول ايه المعنى ان زي ما احنا قلنا مثلا زيد قائم المعنى انه قائم دلوقتي ولا قائم في الماضي؟ قائم دلوقتي. هنشيله ونحط زيد يقوم يصح ولا ما يصحش؟ طب المعنى تغير ها قائم يعني قائم الان. طب يقوم يعني الان برضه ما هي يقوم معناها الحاضر. خلاص يبقى حتى المعنى لم يختلف لكن هي هنا تقول ولبس عباءة هي لابسة ولا مش لابسة العباءة؟ مش لابسة. لو انت قلت وألبس عباءة هي هتقول كده وألبس عباءة يبقى لابسة ولا مش لابسة؟ لا الآن لابسة مش الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر. يبقى انت شلتها وحطيت مكانها فعل بس غيرت المعنى لكن شرط ان هي نحط مكانها الفعل ما يغيرش المعنى. خلاص تاني يبقى احنا نقول تقر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا لوقوعه بعد الاسم الخالص وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. خلاص ودي يعتبر حاجة ايه يعني زي ايه البعض بيضعها. يبقى انا عندي كم كده نصب من نصب المضارع 11 4 ينصب بنفسه وهي أن ولن وكي وإذن. 5 تنصب بأن المضمرة وجوبا وهي لام الجحود فاء السببية واو المعية حتى وأو. 2 تنصب بأن المضمرة جوازا وهي لام التعليل وإذا وقع بعد اسم إيه؟ اسم خاص. ماشي جزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. دين